اجمعوا لي الى سقايا فدفع عثمان يده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارني ارني المفتاح يا عثمان فبسط يده يطيح فقال العباس مثل كلمته الاولى فكف عثمان يده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان ان كنت تؤمن بالله واليوم الاخر فاته وقال هات بامانه الله قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح باب الكعبه ووجد في الكعبه سلطان ابراهيم عليه الصلاه والسلام معه فداء يستقسم بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما للمشركين قاتلهم الله وما شأن إبراهيم وشأن فداء ثم دعا بجسلة فيها ماء فأخذ ماء فغمسه فيه ثم غمس به ثم دعا بثوب ثم دعا بجفنة فيها ماء فأخذ ماء فغمسه فيه ثم غمس به تلك التماثيل. من نشاط الثوب حديث أسامة أنه دعا بثوب أيضا فغمسه في الماء ثم جعل لسحوته ذرة في لغة الكعبة ينشرها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القداح مما كذبوا على إبراهيم فإن إبراهيم يستخدم القداح وقداح سهام فهذا عرف يستقسم بها من الاسلام التي قومون بها كانوا يكتبون عليها افعل ولا تفعل والثاني ربط ما في شيء ثلاثه واحد فيه افعل ثاني لا تفعل والثاني ربط سابع ما في شيء اذا ارادوا هيئا ان يرحموا بشيء بغزو او بفعل شيء من امور الاهميه أمر أن يجيب هذه الأرداح وإن خرج عند الإجالة افعل فعل وإن خرج عند الإجالة لا تفعل لن يفعل وإن خرج روحل أعطيه هكذا وإن خرج يفعله الله يحبون يفعله أجالوها حتى يحرق ما أرادوا لا تفعل فالعمل بها على أهوائهم فأطر الله ذلك بالإسلام قال سبحانه إنما صبر أو ينصر والأنصاب والأزلام يكون من عمل الشيطان فرع الله له الاستهارة بدل هذه الإباحة التي يستقسمون بها الاستهارة الشرعية هي صلاة الركعتين عند الهمد أمر تخلع عليه عاقبته يستحق الركعتين ويستحق الله عز وجل لهيئها أقصد وريها هذه رواية الكلبي والكلبي لا تضيع شيء عندهم اتهم بالكلب وهذا فيها زيادة ما نمتنع توقف حتى قال له النبي ما قال وأن عباس قام يقولها عند والإجماع لنا عندما مدع عثمان وفيه نكارة والكلب ليس بشيء رواية نعم لا نظر هنا ماذا سأذر هذا نعم وأخرج مقام إبراهيم وكان في الكعبة فألزقه في حائط الكعبة. وأخرج مقام إبراهيم كان بالكعبة فألزقه في حائط الكعبة ثم قال يا أيها الناس هذه القبلة قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بالبيت شوكا أو شوكين ثم نزل عليه جبريل فيما ذكر لنا برد المفتاح ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها حتى ذرع من الآية وهذا من المذكورات أن هذه الآية نزلت في ذلك وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا فحكمها عام ولهذا قال ابن عباس ومحمد بن الحنفية هي للبر والفاجر أي هي أمر لكل أحد وقوله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس ولهذا قال محمد بن الحنفية وزيد بن أسلم وشعر بن حوشك إن هذه الآية إنما نزلت للأمراء يعني الحكام بين الناس. أي الحديث إن الله مع الآتي ما لم يجر إذا جار وصله إلى نفسه. وفي الأثر عدل يوم كعبادة 40 سنة وقوله إن الله مما يعظكم به أي يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وإلى ذلك من أوامره وشرائعه وشرائع الكاملة العظيمة الشاملة. وقوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا أي سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم. كما قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو جرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي حبيب الآية بن خير عن عقبة بن عامر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية سميعا بصيرا يقول بكل شيء بصير. وقد قال ابن أبي حازم حدثنا يحيى القزويني حدثنا يحيى القزويني أن أنا المصري يعني أبا عبد الرحمن عبد الله بن يزيد حدثنا أرملة يعني ابن عمران السديدي المصري حدثني أبو يونس سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله إن الله لئلا يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ويضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه ويقول هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. وقال أبو زكريا حدثني أبو يونس حدثنا يحيى القزويني أن أنا المصري يعني أبا عبد الرحمن عبد الله بن يزيد حدثنا أرملة يعني ابن عمران السجيدي المصري حدثني أبو يونس سمعت أبا هريرة وهذا إشارة إلى أنه سبحانه يسمع الحقيقة ويرسل حقيقة ولهذا أثر في أسماء هكذا إشارة لأنه سمع الحقيقة وذكر الحقيقة ولا سمع بالتكذيب والتكذيب لا لأنه سمع لأن سمع رسول الله لا يرسله الأسماء ولكن لا يرسل الأرسال سبحانه وتعالى كما قال عز وجل من يسيره ولا يرسل الأرسال. فأراد بهذا أن يبين من سمع الحقيقة نفر الحقيقة يسمع أقوال عباده ولا يعلم سبحانه وتعالى. فإن كان سمع غير السمع والبصر ولا بصر فإنه سبحانه ليس بهذا هو لا تسأل جل وعلا. حتى لم يقولوا سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية. لا بأس بس أن يقرأ من جزء إياك أنه سميع بصير يتكلم وله وجه ويفعل على التشبيه لأنه لا شيء على سبحانه وتعالى ولا غير السبب. يعني من هذا أنه سبحانه يسمع ويرسل ويتكلم وله وجه وله يد وله قلب سبحانه لكن ليس كلام عباده ليس كلام عباده ولا في السماء سبحانه وتعالى. وقال أبو زكريا وصفه لنا المقري ووضع أبو زكريا إبهامه اليمنى على عينه اليمنى والتي تليها على الأذان الأذن اليمنى وأرانا فقال هكذا وهكذا. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وابن مرتضي تسليمه من حديث أبي عبد الرحمن المقري بإسناده نحوه. وأبو يونس هذا مولى أبي هريرة واسمه سليم بن جبير. يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ما أعلم شيء ما أعلم ما أقول له من سنة ذكري على سنة ذكري ما أنسى رفيع لك إلا ابن حسن لأن حسن قلت بسماع ابن سنة رفع ومشهور عند العلم أنه لم يسمع إلا حديث عقيق وقال له فيه احتيال بل سمع أو مسمع أنا أقوال العلماء هذا أحبها أنه سمع مطلقا والثاني ليس مطلقا والثاني سمع حديث عبد الله دون غيره. المحاكم ما بيّنها له فيه من حديث رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود والترمذي في كتاب قال إلا أن ترى كفرا بياء عقيدة فيه إلى الله الآن أخرج أي الحديث الآخر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا يا أخي ولم أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه جديدا رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني سميري أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجنيا الأطراف رواه مسلم وعن أم الحصين وعن أم وعن أم الحصين أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول ولو استعمل عليكم عبد يقول كل كتاب الله اسمعوا له واطيعوا رواه مسلم يقول لك بالله عبدا حبشيا مجوعا وقال ابن جرير حدثني ما معنى في هذا ما في هذا ان الواجب يستوي الطاعه لمن تامر على المسلمين لانه في ذلك صلاح المجتمع لو قام تامر الله لانفذ الحق ومع الباطل فإن اختلف الناس على ولي أمره وتنازعوا ولم يسمعوا ويطيعوا ضرج الأمر اختل الأمر وشاد الباطل وضعف جانب الحق فجاءت الشريعة الإسلامية بما هو أصلح للمجتمع وأسلموا للدين وأحفظوا للأمن وأقربوا للحق قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ان كنتم تؤمنون وكان نزولها في اسباب شريك عبد الله في هذا او شريك عبد الله وشريك الانصار او هنا الاعتبار بعلم هذه الايه فانها داله على وجود سبب الطاعه ولاه الامور وجاءت السنه تبين ذلك وتبين ما اطلقه القران يقول لها يجيبه وأن المراه المعروف لا هي معصية لهذا قال ابن عمر عليه الصلاة قال آية مرسة وطاعة بما في اسمه ليس بإسمه ويقول من كتبه لجنة ما لم يرد إلا له إذا ما يقول لا فلا سنة وطاعة لأن هي إن الطاعة هي معروف أجزاك لا طاعة مخلوق في خالق فما دام ولي الأمر صلى الله عليه وسلم الأمر العام الملك ومعزول الدنيا مثلا او كان ولي الامر في قريه او قبيله او جانب من القلوب فان يسمع له الطاعه لان يسمع له الطاعه طاعه لولي الامر العوام يجب ان يسمع الطاعه لولاه الامور اتهامهم واتهامهم بدعوه وبهذا كان فضل المؤمنين يرجع الباب حتى قال المبالغه وان تامر عليكم عبد حبشي يجدع الاطراف وكان راسه جزيلا واطلق يقودهم بكتاب الله يعني يحكم بكتاب الله لا يجوز الخروج عليه وإذا أمر المعصية ولكن له معه ولكن يسمع له في معه له معصية إذا أمر شرب الخمر من زنا من قتل ولا يشهد القتل فلا إن الطاعة هي معروف ونوع أخطأ فكان مباحا نعم الأول والأول لا أعطيهم أعطاهم بين الله أعطاهم أن الصلاة الى اخره ومنا من ينتظر ان تبل ومنا من هو في جسده اذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه جامعا فاستمع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انه لم يكن نبي من قبله الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمونهم وينذرهم شر ما يعلمونهم وان هذه وان هذه الامه جعلت عاقبتها في اولها جعلت عاقبتها في اولها وسيصيب اخرها فلا امور في جنونها وتجيء فتن يرقص بعضها على وتجيء الفتنه ويقول المؤمن هذه مهنه مهلكتي ثم تنتهك وتجيء الفتنه ويقول المؤمن هذه هذا فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاته ميته وهو يؤمن بالله ولم يلاحظ لم ياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه ومن بايع اماما فاعطاه قصه يده وثمر فؤاده لم يطع ان استطاع فان جاع اخر ينادوهم فاضربوه عنق الاخر قال فزللت منه وقلت يا انزلك بالله انت سمعت اذان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهوى الى عينيه وقلبه بيديه وقال سمعت فمن احب ان يزحف عن النار ويدخل الجنه فلتاته مريته ويؤمن بالله ويؤمن الاخر ولياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه هذه مهمه عظيمه من احب ان يزحف عن النار فذله الا يريد ذكرا بذله الى الاحوال ان الذل يصحى الرسل عليه الصلاه والسلام وان الرسل بلغوا كل ما امرهم وأن يجلد أمتهم على كل شيء حذرهم من كل لهذا قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا له أن يجلد أمته على خير ما يعلمه له أن ينذرهم شر ما حدث ونبي ما أخذه الأنبياء عليه الصلاة والسلام وأخذهم بلاعا قد بلغ وجلد أمه على كل خير ونهى على كل شر بين المهزوم جاءت آخرتها في أوله يوصي باخرها بلاء ويوصي بلاء يقول انه ان اول امه عقب الله عظيما وجاءت هذه الامه سبحان الله وارضى ويقول متى يوصي باخرها فتنه فيوصي بلاء ويوصي بلاء يقوم على هذا الواقع تجيء ذكر تجيء ذكر يوقف بعض بعض يذكر في كل فتنه تواقف التي قبلها تبين هزيمها وتجيء فتنه يقول ان هذه هي التي ثم تنكشف ثم تجيء فتنه الاخرى يقول هذه هي هذه اعظم من الاولى ثم قال من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فتاته منيته ويؤمن بالله ولم يحب من يحب ان ياتي الناس من يحب ان يؤتى اليه من احب النجاه والسعاده لو يثبت على الناس والاحسان الى الناس ويدخلهم هذا قول تعالى فزاته بنيته يؤمن بالله ولم يلعب يزوره الوحيد لله مطيع لله يؤمن به سبحانه يؤمن باليوم الاخر لا شك عنده ثم بعد ما علاه سبحانه يعلم الناس بخلقه ولياتي الى الناس من يحب ان يؤتى اليه ويعلمه من يؤتى الصدق المعروف كيف يحب ان يعامل بذلك لا يعلمه بالظلم والنفضة والشرب والإساءة والأذى لا يأتي الناس من يحب أن يؤتى إليه ومن يحب أن يعامل أن يأتي الناس كذلك العامل بما يحب المعاملة به من نصح وصدق وإحسان وترك أذى نعم ومن باع إماما فأعطاه قصة يده وأمر بمراجعه لن يتزوجه ان استطاع فان قال اذا اخر ينازعه قبل وعرق الاخر قال فزنوت منه وقلت انزلك بالله انت كما تعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاوى الى عينيه وقلبه بيديه وقال سمعت ابن مالك وضعه قلبي وقلت له يا ابن عمك الجاهلين سلام منكم فلا تسروا أنفسكم إن الله على أنفسكم رحيما قال فتكتك ساعة ثم قال أقرأ فيك إلا إلا أخيه نقيت الله ولم أجد فيها لا تقيها وقال مجريد حدثنا محمد بن حسين حدثنا احمد بن زهر حدثنا عباس عن السدي في قوله اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه عليها خالد بن الوليد وهي عمار بن ياسر فساروا قبل القوم الذين يريدون فلما جاءوا قريبا منهم عرفوا واتاهم في العيونتين فأخبرهم فأصبحوا وقد هربوا على رجل أمر أهله فجمعوا متاعهم ثم أقبل يمشي في ظلمة الليل حتى أتى أشهر خالد فسأل عن مالك ياسر فأتاه وقال يا أبا لقد أتى الإسلام إني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإن قومي لما سمعوا بكم عرفوا وإني بقيت فهل الإسلام لا تعي غدا لولا